حديث 1066 بحديث حديث سيد ابن ديار بتن خصوما يعني جرا هندك اش نوع جرا يتخصوني بنا سبب هند خد تعالش ملو بعجز بي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله ظلام شقرك بترخد نبي الألد أو ملو بي ألد يعني بدجواري جراتيك الخصم أو جد بحسي جريا يعني إيش حقيقة دركة بتن ويعلم في جرا ويشهرزات جرادة ووقت كفتة ناب جريدة جلك دجوارد بتن وجلك جرمد بتن ظلام إيش خرك أخذ تعالى بترنا بتن أف ظلامه صنيع.